يقول: نلتقي أحيانا ببعض العلماء الكبار وعندنا أسئلة مهمة، ولكننا نرى الإعياء ظاهرا عليهم، فإن راعينا حالهم ذهب عنا وارتحل، وإن أكثرنا عليه نخشى أن نكون قد أسأنا الأدب، فما هو الأولى؟ الأولى سددوا وقاربوا وتحروا فاغنموا، فإن الإنسان ينظر حال الإقبال والإدبار والاهتمام والانشغال فيدور مع القرائن التي تحف بمن يريد سؤاله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.